بارك الله بكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل للولي الميت حولية أي ضامية كل ما حال على موته سنة؟ يقول: هل يجوز أن أعمل للميت حولية كل ما حال على موته سنة؟ لا، لا يجوز، يعني هذا بدعة. الميت لا يعمل له شيء، يعني ذبيحة يذبح له ما أشبه ذلك، وإنما إذا تصدقت بصدقة تريد بها وجه الله وتجعل ثوابها له فهو ينفع، ينفع ذلك. أما ذبيحة تجعل له أنه كل ما جاء وقت موته تذبح له فهذا من البدع، والبدع كلها ضلالة. نعم. يقول: ما حكم من نذر أن لا يفعل معصية وأن يفعل جميع الطاعات وأن يستقيم على أمر الله وأن يصوم كل اثنين وخميس إذا تحقق له أمر، ثم تحقق له هذا الأمر لكنه لم يستطع أن يوفي بهذا النذر؟ هذا معناه أنه وقع في الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع. والنذر لا يأتي بخير أصلا، إذا كان لا يأتي بخير فهو يأتي بالشر، فيجب أن يتجنبه الإنسان. وهو أيضا لا يغير من القدر شيئا. يتصور الإنسان أنه إذا نظر أنه يذبح ذبيحة إذا شفي مريضه مثلا أن هذا سببا للشفاء، هذا ليس سبب، ولكن هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستخرج من مال البخيل، لأنه بخيل بالطاعة، إذ لو كان غير بخيل لبذل الطاعة بلا نذر، بلا نذر. والشيء الذي ينهى عنه شرعا يكون فيه من الحرج ومن المشقة ومن الأمور التي لا تحمد عقباها مثل هذا، فهو ألزم نفسه شيئا ما استطاع أنه يقوم به فوقع في الحرج في مثل هذا، ولا مخرج لهذا إلا أنه يفعل ذلك الذي إلا إذا كان لا يستطيع. إذا كان لا يستطيع فهذا أمر آخر، فعليه أن يفعل الشيء الذي يستطيعه فقط، وما لا يستطيعه ليس عليه فيه إثم. نعم. يقول: هل هناك كفارة للذي نذر فيما لا يملك؟ ليس عليه كفارة، ولكن الكفارة في نذر المعصية، إذا نذر معصية لا يجوز أن يفي به وعليه كفارة يمين. نعم. ما حكم من قال: أنفقت في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لا، يقول يجب أن يقول أنفقت في سبيل الله، أما إذا قال في طاعة الرسول فلا بأس، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإن كان يقصد هذا هذا لا بأس به، لطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. هل يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة وأن يطعم منها الأغنياء؟ إذا نذر لمعين مثل الفقراء ولا كذا وكذا لا يجوز له ذلك، أما إذا نذر قال: نذرا لله أن أذبح هذه الذبيحة ولم يعين المصرف، فهذا جوز أن يأكل منها ويطعم منها، لكن يكون الذبح لله جل وعلا. نعم. يقول: كثيرة في هذه الأزمان من يحلف بالأمانة حتى بين المتعلمين، فهل من كلمة توجيهية حول هذا الموضوع؟ الأمانة لا يجوز الحلف بها، لأن حلف بغير الله، كذلك الذمة والدين وما أشبه ذلك، وقل بأمانتي أو فكل حلف بمخلوق أو بعمل المخلوق إنه يكون واقعا في الشرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.